الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابتدأني فأخذ بيدي، ثم قال: يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قلت: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تدع قراءتهن كل ليلة. قال عقبة: فما نسيتهن منذ أن قال لا تنساهن ولا واقتركت قراءتهن كل ليلة منذ أن قال لا تدع قراءتهن كل ليلة. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. إخوة الإسلام، عقبة بن عامر هو ذلكم الصحابي المشهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فبادر فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ وكان هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا دائما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبيل النجاة من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. كانوا دائما يسألونه عما ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أملك عليك لسانك، أملك عليك لسانك حتى لا يتكلم إلا بما تشاء متى تشاء، وإياك أن يملكك لسانك فيتكلم بما يشاء متى يشاء. كن أنت المالك للسانك، اخزنه فلا يتكلم إلا متى تشاء ولا يتكلم إلا بما تشاء. إياك وانفلات اللسان من يدك فيتكلم بما لا ترضاه ولا تحبه، ويتكلم في وقت لا تحب الكلام فيه. أملك عليك لسانك، فإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. من هنا كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة اللسان والتقليل من الكلام. ومن ذلك الحديث المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا، ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يباعدني من النار ويدخلني الجنة. فدله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لأن باللسان تكون الموبقات كلها، باللسان يكون الكفر بالله والشرك بالله والكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والقول على الله بغير علم والكلام فيما لا يعني، والواحدة من هذه تكفي لكب الإنسان على وجهه في نار جهنم، فكيف بمن اجتمعت فيه؟ فأقل الكلام يا أخا الإسلام إذا أردت النجاة، أقل الكلام وعود لسانك الصمت. فقد قال بعض الحكماء: ما ندمت على صمتي مرة، ولكني ندمت على كلامي ألف مرة. ما ندمت على صمتي مرة، ولكني ندمت على كلامي ألف مرة. فأشغل لسانك بذكر الله حتى لا يقع فيما حرم الله، فإن اللسان متكلم ولا بد، فإما أن يتكلم بالخير وإلا تكلم بالشر. وقد قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فماذا تعهد إلي؟ أوصني بعمل يسير أتمسك به فأنجو. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فأشغل لسانك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشغل لسانك بقراءة القرآن حتى تكون ذلك له عادة، حتى يكون الذكر للسانك عادة، فلا يفتر ولا يمل ولا يكل ولا ينصرف إلى ما حرم الله من أنواع الكلام. يا عقبة، أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، عليك بلزوم دارك، أغلق عليك بابك وتفرغ لعبادة ربك، وانشغل بمناجاته سبحانه، وعود نفسك الأنس بذكر الله عز وجل والخلوة به سبحانه، تكن من خير الناس. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد سئل عن أفضل المؤمنين، قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل دينه، ومؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويذر الناس من شره. فليسعك بيتك، حاول دائما أن تلزم بيتك وتتفرغ لطاعة ربك، فإن الواجبات كثيرة والاختلاط يضيع الأوقات ويشغل عن الواجبات. وقد ذكر العلماء لاعتزال الناس فوائد، منها المحافظة على الوقت الذي هو رأس مال الإنسان في التجارة مع الله، المحافظة على الوقت الذي هو أغلى ما يملك الإنسان في هذه الحياة، فإن الاختلاط بالناس يضيع الأوقات ويشغل عن الواجبات. ومن فوائد العزلة السلامة من شر الناس وسلامة الناس من شرك. إذا اعتزلت الناس كفيوا أو كفيتهم شرك وكفيت شرهم. ومن فوائد العزلة النجاة من المعاصي التي تحدث بسبب اجتماع الناس بعضهم مع بعض، فقلما اجتمع قوم إلا ووقعوا في الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وما حرم الله تبارك وتعالى. وقد نهانا الله عن مجالسة هؤلاء، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمن فوائد العزلة النجاة من الخطايا والذنوب التي يقع فيها الإنسان بسبب مجالسته مع الناس واختلاطه بهم. ومن فوائد العزلة أن يتفرغ الإنسان لزوجه وأولاده للقيام بما فرض الله عليه نحوهم من التربية والتعليم وقضاء الحوائج والمصالح ونحو ذلك. فهذه بعض فوائد العزلة. فما أجمل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في زمان الفتن: وليسعك بيتك. ولكن يجب أن تعلم أخا الإسلام أن الأمر بالعزلة لا يفضي إلى ترك الواجبات، لا، إنما تعتزل الناس وتخرج للجمعة والجماعة وزيارة المريض واتباع الجنازة وقضاء حوائج المحتاجين ونحو ذلك. ولذلك قالوا: خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، فلا تنبسط على الناس ولا تضل ليلك ونهارك معهم ولا تحتجب عنهم لا تخرج إليهم. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: الانقباض عن الناس مجلبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة للسوء، فكن بين الانبساط والانقباض. يعني اخرج للصلاة صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، اخرج لمجالس العلم، اخرج لعيادة مريض، اخرج لاتباع جنازة. فإذا فرغت مما فرض الله عليك ففر إلى بيتك والزم طاعة ربك وانشغل بما ينجيك من النار ويدخلك الجنة. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ابكي على خطيئتك. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا اجتالتك الشياطين وأضلتك عن سواء السبيل ففر إلى ربك سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار، واستحضر ذنوبك دائما بين عينيك، واحذر من أن يحل بك عقاب ربك سبحانه الذي توجبه الذنوب والخطايا. فإن الذنوب والخطايا من أسباب الهلاك. قال الله تبارك وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. وقال سبحانه عن صاحب الشمال: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالذنوب والخطايا والسيئات والمعاصي توجب خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فإذا اجتالتك الشياطين وأضلتك عن سواء السبيل ففر إلى ربك بالتوبة والإنابة، وابكي على خطيئتك حتى تغسل بدموع العينين وسخ القلب الذي تعلق به من آثار الذنوب والمعاصي. فإن رزقت البكاء من خشية الله فأبشر بالنجاة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من مخافة الله. رجل ذكر الله خاليا بعيدا عن الناس فتذكر الله عز وجل والمقام بين يديه يوم القيامة، وتذكر قول الله سبحانه: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة عرض المؤمن على ربه: إن الله يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفي ستره ثم يقرره بذنوبه: أي عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا. فتذكر العبد في خلوته هذا كله ففاضت عيناه من مخافة الله سبحانه. وقد أخبرنا الله في كتابه أن البكاء من خشيته من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. فقال في سورة مريم بعدما ذكر كوكبة من النبيين، قال عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في حق عباده الصالحين: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال سبحانه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي كثيرا من خشية الله، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء إذا قام في الصلاة بالناس لا يكاد يسمعهم من كثرة بكائه من خشية الله. فأملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وصايا عظيمة من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما أحوجنا إليها في هذا الزمان. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هذا هو سبيل النجاة، هذا هو سبيل النجاة. قال عقبة رضي الله عنه: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي ثم قال: يا عقبة، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال عقبة: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جعلني الله وأبي وأمي فداك. فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه الثلاث سور خير الثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعقبة: يا عقبة، لا تنساهن ولا تدع قراءتهن كل ليلة. قال عقبة: فما نسيتهن منذ أن قال لا تنساهن، ولا تركت قراءتهن كل ليلة منذ أن قال لا تدع قراءتهن كل ليلة. فقراءة هذه الثلاث السور هي الحصن الحصين للمسلم من الحاسدين والسحرة وغيرهم من الأعداء من الجن والإنس. قراءة هذه السور هي الحصن الحصين، هي الرقية الشرعية، يحفظك الله بها من كل سوء، وإذا أصابك سوء كانت قراءتها هي الصارفة للسوء الذي نزل بك. فيستحب لكل مسلم إذا أوى إلى فراشه أن يجمع كفيه هكذا وأن ينفث فيهما وأن يقرأ هذه الثلاث سور وأن يمسح بكفيه رأسه ووجهه وما استقبل من جسده ويكرر ذلك ثلاث مرات. كما يستحب للمسلم أن يقرأ هذه الثلاث سور دبر كل صلاة مكتوبة، كما يستحب للمسلم أن يقرأهن ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة الإسلام، قال عقبة: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للمرة الثالثة، فابتدأته فأخذت بيده وقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك. يا عقبة، صل من قطعك. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد يأس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. بسبب تحريش الشيطان لعنه الله بين الناس بعضهم البعض، تقع العداوة والبغضاء والخصومة والهجر. وقد نهى الإسلام أن يهجر مسلم أخاه المسلم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الهجر والخصومة والشحناء تمنع رحمة الله عز وجل عن المتشاحنين. فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين، يقول لملائكة اتركوا هذين حتى يصطلحا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لعقبة: صل من قطعك. إذا كان بينك وبين أخ لك شيء، إذا حرش الشيطان بينك وبين أخيك فتهاجرتما وتقاطعتما وتدابرتما، فكن أنت الواصل، كن أنت الواصل، صل من قطعك. لا يحل لمسلم أن يهجو أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا حرش الشيطان بينك وبين أخيك فوقعت الخصومة وكان الهجر والقطيعة، فإذا أردت أنت النجاة وإذا أردت أنت أن تبوء بثواب الله سبحانه وتعالى، فبادر إلى إلقاء السلام على أخيك ووصله، فإن سلمت عليه فرد فقد بؤتما بالأجر والثواب، وإن سلمت عليه فلم يرد بؤت أنت بالأجر والثواب وباءه بالإثم والوزن وخرجت أنت من القطيعة. صل من قطعك. ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قل فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. صل من قطعك إيمانا واحتسابا. ألا تريد النجاة؟ ألا تريد الأجر والثواب من الله؟ هذا هو سبيل النجاة، هذا هو طريق الأجر والثواب. صل من قطعك وأعطي من حرمك. لا تعامل الناس على السبيل المكافأة، يصلك تصله، يعطيك تعطيه. لا، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فأعطي من حرمك، جامل من لم يجاملك، قب بجوار من لم يقب بجوارك، ساعد من لم يساعدك، عزي من لم يعزك، عد من لم يعدك، اعطي من منعك، اعطي من حرمك. لأن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي الناس من أجل أن تأخذ أكثر مما أعطيت. لأن العادة جرت بين الناس أن الإنسان إذا أعطي رد بأكثر مما أعطى، وبهذا أمر الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك أحيانا يقدم لك فلان في فرح أو عرس 100 جنيه تردها 120 ومائة وخمسين. فقال الله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي الناس رجاء أن يردوا عليك أكثر مما أعطيتهم، ولكن اجعل عطاءك لله، اعطي من أعطاك واعطي من لم يعطك، واعطي من منعك واعطي من حرمك. ولقد مدح الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لربهم فأعطوا بلا انتظار رد ولا مقابل، قال سبحانه: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. صل من قطعك، وأعط من منعك، واعف عمن ظلمك، فإن العفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق وجميل الصفات وموجبات الجنات. العفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق وجميل الصفات وموجبات الجنات. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في العفو عمن ظلمه مع القدرة على الانتقام منه في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ويوم أحد وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة فشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، فعائشة رضي الله عنها تسأل: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك. هذا لا يعد شيئا، لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني وإذا جبريل يسلم علي ويقول: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما أرد به عليك، وقد بعث إليك ملك الجمال لتأمره بما تشاء. فتكلم ملك الجبال فسلم وقال: يا محمد أنا ملك الجبال، بعثني ربك إليك لأفعل ما تشاء، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، لكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ثم رجع معه، فنزلوا منزلا للراحة، فتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوادي، ونزل صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ظليلة وعلق سيفه على بها ثم نام. قال جابر: فلم يرعنا إلا ورسول الله ينادينا، فجئناه وعنده أعربي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا اختلط علي سيفي، فاستيقظت وهو في يده صل، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ صلى الله عليه وسلم السيف وقال الرجل: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب. ولقد كان لهذا الخلق منه صلى الله عليه وسلم الأثر العظيم في نفوس أصحابه، فضربوهم أيضا المثل الأعلى في العفو عن الظالمين. وما حديث أبي بكر رضي الله عنكم ببعيد لما خاض الناس في عرض عائشة رضي الله عنها وبرأها الله من فوق سبع سماوات، كان ممن خاض في عرضها مصطح بن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما خاض مصطح في عرض أم المؤمنين عائشة وبرأها الله مما قالوا، غضب أبو بكر على مصطح وقال: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم، وقد قال في عائشة ما قال. فلم يترك الله أبا بكر نفسه، فأنزل على نبيه قوله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما هو أن تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر حتى قال رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيئا كنت أنفقه عليه بعد اليوم. يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. ثلاث وصايا هي دستور المعاملة بين الناس بعضهم البعض، هي قانون الأخلاق، كيف تعامل الناس، هذا هو الدستور، هذا هو القانون. ولو أن الناس أخذ بعضهم أو أخذ كل منهم بهذه الوصايا والتزم هذا القانون وعمل بهذا الدستور ما رأيت متخاصمين ولا متشاحنين، ولكن صدق الله العظيم: وأحضرت الأنفس الشح، كل يريد أن يأخذ ولا يريد أن يعطي، كل يريد أن يثأر ولا يريد أن يعفو. وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ هذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اجمع شملهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.